وسلم، فما قام به هذا أخرج اسم المفعول لأنه دال على حدث وذات، ولكن هل الحدث قام بالذات أو قام على الذات؟ على. وأخرج أيضا أفعل التفضيل، وإن كانت أفعل التفضيل تدل على ذات وحدث، إلا أن دلالة أفعل التفضيل على الذات والحدث مع الزيادة، فقلت ضارب دل على ذات وحدث، هل الحدث هذا متفاوت قلة وكثرة؟ لا يفهم من اللفظ، لكن إذا قلت الأفضل هذا دل على ذات وحدث وزيادة، إذا المعنى الذي وضع له لفظ ضارب وهو اسم فاعل ما دل على ذات وحدث من غير تعارض لزيادة أو نقصان. أما إذا قلت الأفضل والأكرم فهذا دل على ذات وحدث وزيادة، إذا افترقا، إذا بقوله لمن قام به أخرج اسم المفعول وأخرج أفعل التفضيل. على معنى الحدوث والمصد بمعنى الحدوث هنا الوجود بعد أن لم يكن، والصفة المشبهة هي في الأصل كاسم فاعل تدل على ذات وحدث، تدل على ذات وحدث، إلا أن أفعل التفضيل دلالة اللفظ على الحدث ثابت لها ولازم لها، يعني متصفة هذه الذات بالحدث أصلا وفرعا. أما في اسم التفضيل اسم فاعل فدلالته على الحدث وجودا بعد أن لم يكن، فيقول هذا زيد حسن الوجه، حسن الوجه وصف الذات بالحسن، هل هو كائن بعد أن لم يكن أو ثابت لها لازم لها مستمر معها؟ لازم لها مستمر معها، إذا قلت زيد آكل، آكل هذا دل على ذات وحدث، هل هذا الحدث متصف به زيد قديما وحديثا أم أنه وجد بعد أن لم يكن؟ وجد بعد أن لم يكن، إذا قال على معنى الحدوث، لماذا؟ لإخراج الصفة المشبهة، لأن الصفة المشبهة تدل على ذات وحدث لازم لها، ثابت لها، مستمر معها مدة دوام الذات. أما اسم الفاعل فهو وقوع شيء بعد أن لم يكن، إذا عند اسم الفاعل نقول اسمه يعني ما اشتق، وهذا المراد به اسمه ما اشتق من مصدر فعل، هذا يشمل فاعل المشتق، لمن فعل لمن قام به هذا أخرج المشتقات اسم المفعول وأفعل التفضيل. وبعضهم يرى أن أفعل التفضيل دخلت في هذا الفصل وخرجت بقول على معنى الحدوث، لأن أفعل التفضيل والصفة المشبهة تدلان على ذات متصفة بحدث لازم لها، لكن الصحيح أنه خرج بقوله لمن قام به، لأن المعنى الذي وضع له ضارب هو الدلالة على ذات متصفة بحدث فقط دون تعرض لزيادة أو نقصان. أما أفعل التفضيل فالمعنى الذي وضع له ذات متصفة بحدث مع الزيادة، تلقي الحدود أكرم من عمي أكرم على دل على ذات متصفة بكرم بالكرم وهو زائد فيها عن غيرها، لأنك تقول زيد أكرم من عمي فكرم زيد أكثر من كرم عمي. أما حد من الشام فقول الفاء الاسم الفاعل الوصف الدال على الفاعل الجاري على حركات المضارع وتكلمه، الوصف هو المقصود بقوله هناك مشتق من مصدر فعله، لأن كل وصف لابد أن يكون مشتقا، وليس كل مشتق وصف، والوصف ما دل على ذاته وحدثه. دخل فيه الفاعل المشتقة الدال على الفاعل، هذا أخرج به ما دل ما أخرج به الوصف الذي لم يدل على الفاعل وهو اسم المفعول وأفعل التفضيل، وبقي معنا الصفة المشبهة لأنها تدل على الفاعل، قوله الجاري على حركات المضارع وسكناته أخرج به الصفة المشبهة لأنها إذا أخرجت من الثلاث فالأكثر فيها أنها لا تجري على حركات المضارع وسكناته، قوله الجال على الفاعل هذا أيضا أخرج الفاعل، لأن الفعل يدل على ذات وحد. الفعل ضرب ويضرب ويضرب يدل على ذات وحد. والفرق بين دلالة الفعل على الفاعل ودلالة اسم الفاعل على الفاعل أن دلالة الفعل على الفاعل من جهة دلالة اللزوم ليست دلالة وضعية. الفعل يدل على الحدث وعلى الزمن وضعا، ويدل على الفاعل من جهة اللزوم فهي دلالة عقلية ليست وضعية. واسم الفاعل يدل على الذات والحدث دلالة وضعية، يعني اسم الفاعل يدل على الفاعل من جهة الوضع لا من جهة اللزوم، ويدل اسم الفاعل على الزمن من جهة اللزوم. إذا نقول هكذا: الفعل مطلقا الماضي والمضارع والأمر يدل على الفاعل بدلالة اللزوم وهي دلالة عقلية زمنية، دلالة الموقع على ما وقف بدعوها دلالة وقف وجزئه وقفنا وما نزل هو التزام في عقل من جسم. هكذا نقول دلالة دلالة مطابقية ودلالة ضمنية أو تضمنية ودلالة عقلية. دلالة عقلية دلالة الشيء أو اللفظ على خارج عن مسماه ذاته، يعني اللفظ لا يفهم من ذاته لا يفهم منه الدلالة على الفعل، وإنما فهم منه الدلالة على الفاعل من جهة العقل. لماذا؟ لأن اللفظ ضرب دل على وقوع حدث في زمن مضى وقضى. هل يمكن أن يقع حدث في زمن مضى وقضى بدون فاعل؟ لا. إذا الذي دل على أنه لا بد من فاعل هو العقل، وكل حدث لا بد له من مبدأ. هكذا مقرر المسألة. أما دلالة الفعل على المصدر وعلى الزمن دلالة وضعية، لأنك تقرأ فعل وفعل وفعل تفعله في الزمن الماضي ويفعل سائر مبتدا بحرف المضارعة فمنه أنه يدل على فعل، وكذلك افعل منه أنه يدل على المستقبل. إذا دلالة الفعل على الزمن دلالة وضعية، دلالة على الحدث دلالة وضعية، دلالة على الفاعل دلالة وضعية. أما هو الفاعل يدل على الحدث والفاعل من جهة الوضع، ويدل على الزمن من جهة الوضع. إذا ضبر دل على الفاعل ورد به ماذا؟ الفعل. لأن دلالة الفعل على الفاعل دلالة إلزامية، وبحثنا في الوضعيات لا في العقلية. النحات يبحثون في الوضعيات الألفاظ ولا يبحثون في العقليات. الجاري حركات المضارع وسكناته هذا هو السبب أو الحامل للعرب أو غيرهم في النطق باسم الفاعل أنه يعرف، أو العلة في حركة أو في إعمال اسم الفاعل كونه جاريا على حركات المضارع. الجاري يعني تكلمته على حركات المضارع وسكناته، إما أعمل اسم الفاعل تقول لكونه جاريا على حركات المضارع، وبعضهم يزيد على هذا كونه يقبل لام الابتداء ويحتمل أحد الزمانين يدل على الضرب، لأن ضارب يدل على المصدر وهو الضرب، وضرب أو يضرب يدل على المصدر وهو الضرب، ودلالة الفعل على المصدر من جهة الوضع، جهة الوضع يعني من مادة الكلمة. كذلك يقبلان لام الابتداء، يقول إن زيدا لا يضرب عمرا، إن زيدا لضارب عمرا، قبل أن كذلك ضارب يحتمل الحال ويحتمل زمن الاستقبال، كذلك يضرب عند الجمهور من الحال ويحتمل الاستقبال. الموافق أو الجاري عن حركات المضارع وسكناته يقول ضارب لم يضرب يضرب أربعة أصحاب، إذا اتفق العدد الأول محرك والثاني ساكن والثالث محرك، والمراد به حركة مقابلة لحركة، فاعل حركة مقابلة لحركة. إذا ضارب موافق لي يضرب من جهة كون الحرف الأول متحركا والثاني ساكن والثالث والأخير هذا على حسب العوامل ويقول قائل، الأول متحرك والثاني ساكن. يقول الأول متحرك والثاني متحرك. الأول يقول يقول هذه الحركة عارضة وليس بأصلية. الأصل هي يقول على وزنية قوله على الوصف إلى ما قبلها صار يقول. إذن هو مواصف الخطاب الأول متحرك والثاني ساكن. الحظ أن اسم الفاعل أعرب أو أعمل بفعله من جهة كونه مواصفا للفعل المبالغ في الحروف، عدد الحروف، وفي الحركة المستمرة، وفي كونه دالا على المصدر، وفي كونه قابلا أو محتملا لأحد الزمنين الفاعل أو الزمنين، أو الكلام عن اسم الفاعل في مبحثين، الأول في قوله والثاني في أعماله. وعبد النحاة في باب الجملة لماذا؟ فيهما اتيان اسم الفاعل واحد على وزن الساعة، ولكن يبقى سماعا ولا يجوز القياس عليه. سمع حمرة فهو حامل، أمنا فهو آمن، وسلما فهو سالم، وعقيرة المرأة الثانية عامل، لكن هذا يبقى سماعا ولا يجوز القياس. أما مقيس فعيد اللازم اسم الفاعل فهذا له ثلاثة أوزان قياسيا واثنان على الشذوذ، فعل وأفعل وفعل، فعل وأفعل وفعل، فعل فعل فتح الباء وإسكان العين. أما فعل فرح فهو فرح، فرح فهو فرح، اتحدا في الزنا. فاعل هذا على وزن فعل بفتح الفاء وكسره العين، كما أن ماضيه على وزن فعل بفتح الفاء وكسره العين، إلا أن الأول فعل ولا ينون، الثاني مسموع ينون. إذا فرح هذا فعل ماضي على وزن فعل وهو لازم، ولا نقول أنه يتعلق بالفعل، وإنما قياسه قياس اسم فاعله فاعل فرح. نظر فهو نظر، بطر فهو بطر، أشر فهو أشر، أفعل هذا مثل سويدا فهو أسود، جهرا فهو أجهر، شرب فهو أشرب. هذا الثالث فعل عطش فهو عطشا، صديا فهو صديا، شذنا فهو شذا. هذه ثلاثة أنواع هي المقيس في باب فاعل اللازم بالإتيان باسم الفاعل على ما سمع. أما هناك وزنان نقول هناهما شاذان يفضان ولا يقاس عليهما. أما فعل بضم العين ففيه وزنان قياسيان، وعشرة شاذان. فعل وفعيل ضخم فهو شهما فهو شهم، صعبا فهو صعب، جملا فهو جميل، شرفا فهو شريف، كرما فهو كريم، ظرفا فهو ضعيف. هذان الوزنان اسم الفاعل نقول انهما قياسيا، وما عداهما فهو قليل، يعني يسمع ولا يقاس عليه، يحفظ ولا يقاس عليه. اذا حاصل هذا فعل وفعل وفعل، ما كان على وزن فعل متعديا او لازما وفعل المتعدي ياتي اسم الفاعل على وزن فاعل وفعل له ثلاثه اوزان، فعل وافعل وفعلان وفعلان، ياتي على وزنين فعل وفعل. اذا هذا نقول نحكم عليه انه اسم فاعل، لكن الاكثر في وزن فاعل ما كان على وزن فاعل انه يدل على الحدوث، وما عدا مما ذكر من لازم فاعل وفعل انه صفه مشبهه، يعني يدل على الثبوت، يدل على الثبوت. ولذلك ذكر بعض الفقهاء ان اسم الفاعل من فعل وفعل وفعل مطلقا متعديا او لازما ياتي على وزن فاعل، اذا قال ابن مالك وفاعل صالح للكل ان قصد الحدود، هذا في اللمنه، وفاعل فاعل صالح للكل يعني لفعل وفعل وفعل، متى؟ إذا قصد الحدود. أما أسود وظرف طريف وجميل وكريم فهذه الغالب في استعمالها أنها صفات مشبهة، وإذا أريد بها الدلالة على حدوث الحدث أنه وجد بعد أن لم يكن كانت، ماذا؟ اسم فاعل. أما وزن فاعل فالأصل في استعماله في لغة العرب أنه لما كان بعد أن لم يكن، يعني لصفة أو حدث وجد بعد عدم. وما عدا هذا الوزن من فعل وأفعل وفعلان وفعل وفعيل فالأصل فيه الدلالة على الثبوت والاستمرار واللزوم، فإذا أريد به الحدوث بعد أن لم يكن كان اسم فاعل، وإن لم يقصد به هذا فهو صفة مشبهة. وقد يستعمل في الدلالة على الجميع فعل وفعل وفعل وزن فاعل بشرط قصد الحدوث، يعني أن الحدث قد طرأ بعد أن لم يكن، فتقول فتح فهو فاتح، وحسن حاسن وكرما فهو كارم، وقعد فهو قاعد، وجلس فهو جالس، وشرف فهو شارف، وغنم فهو غانم، ونعم فهو ناعم إلى آخره. كلما قصدت الحدود فأت به على وزن فاعل. إذا من أشكل عليه الأوزان وأراد أن يعبر عن اسم فاعل أقول له أت به على وزن فاعل، وانوي أن الوصف قد وجد بعد أن لفظ، ولذلك لا يخطئون فيه. المبحث الثاني وهو عمل اسم الفاعل. إذا عرفنا وزنه ماذا يعمل ومتى يعمل، نقول اسم الفاعل لا يخلو إما أن يكون محلا بأن أو مجردا محلا بأن. الضارب حكمنا الآن على ضارب اسم فاعل، ووزنه الذي أخذ منه فعل وهو متعدد. إذا ضارب قد يحل بأن وقد يجرد بأن، إذا لا يخلو اسم الفاعل إما أن يكون محلا بأن أو مجردا عن أن. ضارب والضارب لكل منهما أحكام تخص. أما المجرد من أل فهذا يعمل عمل فعله، يعمل عمل فعله إن كان فعله، إن كان فعله المأخوذ منه لازما عمل الرفع فقط، وإن كان فعله المأخوذ منه أو مصدر فعله إن كان متعديا ماذا تعدى فنصب، سواء كان المفعول واحدا أو اثنين أو ثلاثة. إذا المجرد نقول يعمل عمل فعله، ولذلك نص عليه هنا قال وإن ذكرت فاعلا منونا، منونا يعني لم تدخل عليه أل، لأن التنوين لا يجامع أل، التنوين لا يجامع أل، فدل على أن مراد الناظم هنا باسم الفاعل المنون المجرد عن أل. وإن ذكرت أيها النحوي أو أيها السائل فاعلا يعني اسم فاعل ما كان على وزن فاعل منونا خاليا من أل، فهو اسم الفاعل كما لو كان العامل فعلا بينا، يعني فعلا صريحا، فعلا صريحا. ضرب فهو ضارب، إذا قلت وذكرت ضاربا فهو في قوة قولك ضرب أو يضرب، والأحسن نقول في قوة قولك يضرب لما يشرح. إذن فهو اسم الفاعل كما لو كان العامل فعلا بينا يعني صريحا يتعدى بنفسه بعد رفعه الفاعل. نرفع به أي بهذا اسم الفاعل في لازم الأفعال، نرفع به في لازم الأفعال يعني في اسم فاعل مشتق من مصدر الفعل اللازم، في لازم الأفعال من باب إضافة الصفة إلى الموصوف أصلها في الأفعال اللازمة. فإذا اشتق من مصدر الفعل اللازم، والفعل اللازم ماذا عمله؟ يرفع فقط، يطلب فاعل. الفعل اللازم لا يتعدى بنفسه إن كان طالبا لمعمول، إنما يتعدى بحرف ونحوه. فارفع به في لازم الأفعال يعني في الأفعال اللازمة في اسم فاعل مشتق من مصدر الفعل اللازم. وانصب إذا عدي بكل حال، وانصب يعني بعد رفعك الفاعل، بعد رفعك الفاعل، لأنه لا يوجد عندنا عامل ينصب ولا يرفع. إذا وقع به وانصب إذا عدي بكل حال، سيأتينا قوله بكل حال. إذا اسم الفاعل يعمل عمل فعله، قد يرفع فقط وقد يرفع ويصب. إذا كان مشتقا من مصدر الفعل اللازم رفع فاعلا فقط، وإن كان مشتقا من مصدر الفعل المتعدي نقول يرفع وينصب. ثم هذا الفعل المتعدي قد يكون متعديا لواحد، وقد يكون متعديا لاثنين، وقد يكون متعديا لثلاثة. كذلك اسم الفاعل المشتق من مصدر الفعل المتعدي لواحد ينصب فاعلا واحدا، وكذلك اسم الفاعل المشتق من مصدر الفعل المتعدي لاثنين نقول ينصب مفعولين، وكذلك اسم الفاعل المشتق من مصدر الفعل المتعدي إلى ثلاثة ينصب ثلاثة مفاعيل. ولكن هل كل اسم فاعل مجردا عن أل يعمل مطلقا؟ الجواب لا. شرط جمهور النحاة أربعة شروط لصحة إعماله، يعني فارفع به وانصب ليس مطلقا إنما بقيود المشهور منها اثنان الذي يذكره النحاة، لكن نزيد عليهم اثنين. الأول أن يكون هذا اسم الفاعل المجرد عن ال أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال لا بمعنى المضي. فإن كان المراد به الزمن الماضي نقول لا يعمل، الذي يفهم من ضارب إذا كان المراد به الحال الآن أو المستقبل نقول جاز إعماله بالشرط الثاني. إذن إذا كان اسم الفاعل بمعنى الحال أو الاستقبال عمل عمل فعله من جهة الرفع فقط أو الرفع والنصب. أما إن كان بمعنى المضي فنقول حينئذ لا لا يعمل عند البصريين، لا يعمل عند البصريين. فإذا قلت أنا ضارب زيدا، أنا هذا مبتدا وضارب هذا خبر والفاعل مستتر، وزيدا هذا مفعول به لضارب لأن ضرب يتعدى إلى مفعول واحد، وكذلك اسم الفاعل المشتق من مصدره يتعدى إلى مفعول واحد. أنا ضارب زيدا، متى يحصل هذا الحدث؟ إن كان المقصود به الآن أو غدا نقول صحة إعمال، وإن كان المقصود به الإخبار عن وقوع الضرب في زمن ما مضى نقول لا يجوز الإعمال. فيجب حينئذ أن تقول أنا ضارب زيد بالإضافة، يجب أن تقول أنا ضارب زيد إذا كان المراد بإيقاع اسم الفاعل حدثه في الزمن الماضي. وأجاز الكسائي وغيره أنه ولو كان يدل على الماضي يعمل عملا فعله مطلقا إن كان لازما أو متعديا، استدل بقوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيف، وكلبهم باسط، كلبهم مبتدا باسط هذا خبر، ذراعيه هذا مفعول به منصوب ونصبه الياء لأنه مثنى باسط ذراعيه. قال إذن هنا حكى الله لنا ما يقع الآن أو في المستقبل أو مضى، مضى إذن باسط هذا في الماضي وقد تعدى ونصب ذراعيه. أجاب البصريون عن هذا قالوا لا، المراد به حكاية الحال، وحكاية الحال أن يورد اللفظ الماضي ما وقع بفعل ماضي، أو أن يراد أن يقدر ما وقع في الزمن الماضي كأنه واقع الآن، وعلامته أنه يصح أن يحل محله فعل مضارع وكلبهم يبسط ذراعيه. قالوا والدليل على هذا أمران، الأول أن الجملة حالية والواو واو الحال، والثاني قوله ونقلبهم، ونقلبهم هذا يدل على ماذا؟ على حكاية الحال أن يفرض أو يقدر ما وقع في الزمن الماضي أنه واقع الآن، فيكون باسط هذا المراد به الآن، فيكون قد توفر فيه الشرط الأول. الحاصل أنه يشترط في إعمال اسم الفاعل المجرد أن يكون دالا على الحال أو الاستقبال، يعني الزمن الذي يقع فيه الحدث الذي تضمنه اسم الفاعل أن يكون الآن أو المستقبل. أما إذا كان بمعنى المضي فحينئذ نقول عند البصريين يجب إضافته ولا يصح إعماله، كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزله، كفعله اسم فاعل في العمل إن كان لازما لازما، إن كان متعديا متعديا، إن كان عن مضيه بمعزله، يعني إذا دل على الحال أو الاستقبال. أما إذا عزل عن، أما إذا اقترن بالمضي فحينئذ لا يعمل عمل فعله، كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزله. الشرط الثاني أن يعتمد اسم الفاعل على شيء يسبقه، على شيء يسبقه، وهذا سبق منه شيء في باب المبتدا والخبر. وهناك الذي يعتمد عليه المبتدا والخبر أخص من مطلق إعمال اسم الفاعل، سبق التنبيه على هذا أن اسم الفاعل لا يعمل إلا إذا تقدمه شيء يعتمد عليه، ومنه الاستفهام والنفي والنداء والصفة وكونه مسندا، وكونه مسندا. وهناك في باب المبتدا يشترط فيه الاستفهام والنفي على سبيل الخصوص، لا بد منهما. أما في إعمال اسم الفاعل مطلقا فيزيد عليه ما سنزيده اليوم. إذن لا بد أن يعتمد على استفهام، أضارب زيد عمرا أضارب. ضارب هذا يدل على الحال أو الاستقبال، هذا هو الأصل في إطلاقه. أضارب هنا سبقه الاستفهام، وسبق أيضا أن الاستفهام كما يكون بالحرف يكون أيضا بالاسم، كيف جالس العمران، متى قادم الزيدان أو المسافران. كما اعتمد في قوله أضارب على حرف، كذلك هنا اعتمد على اسم، كيف ضارب العمران أو كيف جالس المحمدان. جالس هذا اسم فاعل ويدل على الحال أو الاستقبال، وهو مجرد وقد سبقه استفهام، يعني اعتمد على استفهام، نقول حينئذ جاز إعماله، جاز إعماله. كذلك أن يسبقه النفي، وسبق أن النفي كما يكون بالحرف يكون بالفعل ويكون بالاسم، ما قائم الزيدان، ما ضارب زيد عمرا، نخرج عن باب المبتدا، ما ضارب زيد عمرا، أو هذا مبتدا، ما حرف نفي، ضارب هذا اسم فاعل مجرد من أن، ويدل على الحال أو الاستقبال، واعتمد على نفي، إذا جاز إعماله. وأيضا كما يكون بالحرف يكون بالفعل، ليس قائم الزيدان، قائم هذا اسم فاعل مجرد ويدل على الحال وسبقه نفي وهو فعل، غير قائم الزيدان، غير هذا مبتدا وهو مضاف، وقائم هذا مضاف إليه، والزيدان هذا فاعل سد مسد الخبر. حصل هنا النفي، نقول نعم حصل النفي، بماذا؟ بغير، لأنه في قوة قولك ما قائم الزيدان، غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن، غير مأسوف على زمن، زمن هذا نائب فاعل، اعتمد مأسوف هو اسم مفعول على النفي. الثالث الذي يعتمد عليه اسم الفاعل النداء، يا طالعا جبلا، يا طالعا جبلا، طالعا هذا زاده ابن مالك رحمه الله ونزعه البعض، طالعا منادى منصوب، لماذا؟ لكونه شبيها بالمضاف، ما اتصل به شيء من تمام معناه، هذا حد شبيه بالمضاف وسيأتي إن شاء الله. طالعا جبلا، طالعا هذا اسم فاعل ومجرد مع الأل ويدل على الحال أو الاستقبال، واعتمد على نداء، إذا جاز إعماله. فجبلا هذا مفعول به والعامل فيه اسم الفاعل طالعا، أو نفيا أو جاء صفة، قد يكون معتمدا على صفة، يعني أن يكون صفة لموصوف، ثم الموصوف هذا قد يكون مذكورا وقد يكون محذوفا. تقول مررت برجل ضارب زيدا، مررت برجل ضارب زيدا، مررت فعل فاعل، برجل بحرف جر، رجل مجرور بالباء متعلق بقوله مررت، ضارب إشعرابه صفة، برجل ضارب زيدا، زيدا ما إعرابه مفعول به والعامل فيه ضارب اسم الفاعل، هل يدل على الحال؟ نقول نعم، أو الاستقبال، هل اعتمد على شيء؟ نقول نعم، كونه صفة لموصوف، كونه صفة لموصوف. وقد تكون هذه الصفة محذوفة، كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعيد، كناطح صخرة، يعني كواعل ناطح صخرة، صخرة هذا مفعول به والعامل فيه ناطح وهو اسم فاعل. على أي شيء اعتمد؟ نقول على موصوف محذوف. كذلك قد يعتمد على صاحب الحال، جاء زيد راكبا فرسا، جاء فعل ماضي وزيد هذا فاعل وراكبا حال وهو اسم فاعل من جهة الزنا، راكبا فرسا هذا مفعول به، ما العامل فيه؟ اسم الفاعل، هل توفر الشرطان؟ نعم، يدل على الحال، وأيضا اعتمد على صاحب الحال، لأن صاحب الحال في المعنى كالموصوف، والحال في المعنى كالصفة، والحال في المعنى كالصفة. كذلك يعتمد على مبتدأ أو ناسخه، على مبتدأ أو ناسخه، زيد قائم أبوه، أو زيد ضارب عمرا، زيد مبتدأ وضارب هذا خبر، عمرا مفعول به والعامل فيه ضارب، اعتمد على أي شيء؟ كونه مسندا يعني مخبرا به عن غيره. كان زيد ضاربا عمرا، كان فعل ماضي وزيد اسمها وضاربا هذا خبر كان منصوب بها، عمرا هذا مفعول به لخبر كان وهو اسم فاعل. هل هو معنى الحال والاستقبال؟ نقول نعم. هل اعتمد؟ نعم على مبتدأ. أين هو المبتدأ؟ في الأصل، في الأصل. إن زيدا ضارب عمرا، إن حرف نصب وتوكيد، زيدا اسمها، ضارب خبر إن مرفوع بها، عمرا هذا مفعول به والعامل فيه خبر إن. لماذا عامل؟ لكونه اسم فاعل وقد اعتمد على مبتدأ. أين هو؟ مبتدأ في الأصل وهو اسم إن. أعلمت بكرا عمرا فاضلا، أو أعلمت بكرا ضاربا عمرا. أعلمت هكذا، أعلمت فعل فاعل، بكرا أعلمت خالدا ضاربا بكرا، أعلمت خالدا ضاربا بكرا. أعلمت فعل فاعل، وأعلم هذه تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، خالدا هذا مفعول أول، وضاربا هذا مفعول الثاني، وعمرا هذا مفعول ثاني. لا ليس هكذا. أعلمت بكرا خالدا ضاربا محمدا، أعلمت خالدا بكرا ضاربا محمدا، هكذا. أعلمت فعل فاعل، خالدا مفعول أول، عمرا مفعول ثاني، ضاربا هذا هو محل الشاهد، مفعول ثالث محمد، ضاربا محمدا، محمد هذا مفعول به لاسم الفاعل. إذا يقع اسم الفاعل هو المفعول الثالث، يأتي بمثال، يقع اسم الفاعل المفعول الثالث ويأتي بعده منصوب، حينئذ نقول اعتمد على مبتدأ، لأن المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل الثاني والثالث مبتدأ وخبر في الأصل. أعلمت بكرا خالدا منطلقا، خالد منطلق، الثاني والثالث مبتدأ وخبر في الأصل. إذا نقول إذا اعتمد اسم الفاعل على نفي أو استفهام أو نداء أو على موصوف مذكور أو محذوف أو كان مخبرا به، نقول حينئذ جاز إعماله إذا توفر فيه هذان الشرطان. زاد بعضهم ألا يكون مصغرا وألا يكون موصوفا، وهذان الشرطان فيهما نزاع، حتى الأول فيهما نزاع، لكن النزاع في الشرط الثالث والرابع أشد. ألا يكون مصغرا، فإن كان مصغرا فلا يصح إعماله، زي أن جاء زيد ضويرب عمرا، يقول لا يصح. لماذا؟ لكون التصغير من خصائص الأسماء. فإذا كان الاسم العامل متلبسا بما هو من خصائص الأسماء أبعده عن شبهه بالفعل، فإذا ابتعد عن الشبه بالفعل نقول ماذا؟ رجع إلى أصله وهو عدم الرفع والنصب. وكذلك إذا كان موصوفا، جاء زيد ضاربا مسيئا عمرا، هنا وصفته قبل العمل، قبل العمل، ضاربا مسيئا زيدا، زيدا هذا معمول لضاربا، وقد وصفت اسم الفاعل بقولك مسيئا. هذا عند البصريين المنع، إلا إذا كان الوصف بعد العمل، جاء زيد ضاربا عمرا مسيئا، مسيئا هذا نعت لضاربا، وهنا قد استوفى اسم الفاعل معموله لأنه ضعيف، فلا يصح الفصل بينه وبين معموله. واستدلوا لذلك بقوله تعالى آمين البيت الحرام يبتغون، آمين البيت، آمين اسم فاعل والبيت هذا مفعول، يبتغون صفة لآمين. إذن هنا فصل بين الموصوف وصفته بعامل الصفة، بعامل الموصوف، بعامل الموصوف. إذن هذان شرطان مختلف فيهما. الكوفيون أجازوا المصغر مطلقا، والبصريون منعوا إعمال الموصوف قبل العمل، أما بعده فأجازوه. هذه أربعة شروط إن توفرت في اسم الفاعل نقول جاز إعماله، يعني هذه الشروط ليست لوجوب الإعمال وإنما للجواز. لذلك نقول إذا وجد أو توفرت هذه الشروط في اسم الفاعل لك وجهان، إما الإعمال النصب وإما الإضافة. فإذا قلت هذا ضارب زيدا لك وجهان، هذا ضارب زيدا بالإعمال، وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل، هذا ضارب زيد بالإضافة. وسبق معنا هذا في باب الإضافة. وإن يشابه المضاف يفعل، وصنف عن تنكيره لا يعزل، كرب راجين عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيال. إذا أضيف اسم الفاعل إلى ما بعده كانت الإضافة لفظية، يعني لا تستفيد من المضاف إليه تعريفا ولا تنكيرا، بل دائما يكون نكيرة. إذا قال كرب راجين، راجين راجي هذا اسم فاعل أضيف إلى الضمير نا وأدخل عليه رب، وعندك قاعدة فكل ما رب عليه تدخل فإنه نكرة يا رجل. رب راجين دل على أن راجين لم يكتسب، راجي لم يكتسب التعريف من نا، لذلك صح أن يقع نعتا في قوله تعالى هديا بالغ الكعبة. لو قيل بالغ الكعبة مثل غلام زيد، غلام هذا نكرة استفاد التعريف من زيد، لو كان مثله لما صح أن يقع نعتا لنكرة، لأن الأصل التطابق بين الصفة والموصوف تعريفا وتنكيرا، وهديا هذا نكرة، بالغ الكعبة تقول اكتسب التعريف لما صح، لكن لما ورد في القرآن علمنا أنه أن الإضافة هنا لفظية، يعني لم يستفد منها المضاف إلا التخفيف في اللفظ فقط. هديا بالغ للكعبة هذا أخف، أو هديا بالغ الكعبة الثاني أخف، إذن التخفيف في اللفظ فقط هذا هو المقصود، يعني ليست الإضافة معنوية وإنما هي لفظية. الحاصل أنه إذا توفرت هذه الشروط جاز الإعمال وجاز الإضافة، والأصل الإعمال النصب، هذا ضارب زيدا. لماذا؟ لكون اسم الفاعل إنما أعمل لشبهه بالفعل، والأصل في الفعل ألا يضاف، لذلك ذكر بعضهم أنه الأصل اسم الفاعل أنه لا يضاف. لماذا؟ لكونه ينصب ونصب حملا على الفعل، والفعل لا يضاف كذلك ما حمل عليه، لكن قيل أنه روعي فيه حقان، لأن اسم الفاعل من جهة المعنى أشبه الفعل، ومن جهة اللفظ يقبل التنوين ويقبل أل ويقبل الإضافة، وهذه من علامات الأسماء. قالوا رعاية للحقين قد يستوفى له ما يطلبه الفعل ويستوفى له ما يطلبه الاسم، فقد يضاف وقد ينصب. إذا أضيف كان المضاف إليه في محل نصب، إذا قلت هذا ضارب زيد، زيد هذا من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، فيكون هذا المضاف إليه في اللفظ مجرورا وفي المحل منصوبا، فإذا عطفت عليه جاز لك وجهان، النصب عطفا على المحل أو رعاية للمحل، والجر رعاية للنصب. تقول هذا ضارب زيد وعمر بالجر، هذا لا إشكال فيه، هذا ضارب زيد وعمرا. عمرا هنا يأتي السؤال لماذا نصبته؟ تقول عطفا على محل زيد لأن أصله مفعول به. هذا خلاصة الموضع الأول الذي ذكره الناظم هنا. وإن ذكرت فاعلا منونا فهو كما لو كان، يعني كما لو كان العامل فعلا بينا واضحا صريحا، فارفع به وانصب إذا عدي بكل حال. إذا عدي بكل حال، بكل حال هذا يحتمل أنه متعلق بقوله انصب، وعليه يفسر أن اسم الفاعل يعمل مطلقا سواء كان مفردا أو مثنى أو مجموعا، يعني هذا العمل اسم الفاعل التعدي لا يختص بالمفرد، وما سوى المفرد مثله جعل في الحكم والشروط حيثما عمل. فإذا قلت جاء الضارب زيدا، هذا الحالة الثالثة تأتينا، الضارب زيدا، زيدا هذا مفعول به والعامل فيه الضارب، ما هو ما نوعه؟ مفرد. جاء الضاربان زيدا، زيدا منصوب بالضاربان وهو مثنى. جاء الضاربون زيدا، والمقيمين الصلاة هذا جمع، والذاكرين الله كثيرا، الذاكرين الله، الله هذا منصوب على التعظيم ومفعول به، العامل فيه الذاكرين وهو اسم فاعل وهو جمع. جاء الضاربون، جاء الضوارب زيدا، جاء الضراب زيدا، جاء الضاربتان أو جاءت الضاربتان زيدا، جاء الضاربات زيدا. كل ما كان من اسم الفاعل مثنى أو مفردا أو مثنى مذكرا أو مؤنث، جمعا مذكرا أو مؤنث، سالما أمس تصحيحا، نقول يعمل عمل فعله إن كان متعديا نصب وإن كان لازما رفع، وما سوى المفرد مثله جعل في الحكم والشروط حيثما عمل. فقوله وانصب بكل حال، يعني انصب بهذا اسم الفاعل مطلقا سواء كان مفردا أو مثنى أو جمعا. تقول زيد مشر أبوه، هذا في بعض النسخ مشر لكنه خطأ. أي نعم نصححها، عندكم مستوي؟ نعم هذه ينص عليها الشراح. تقول زيد مستوي أبوه، هذا هو الصحيح، بالرفع يعني كونه رافعا لغيره لأنه قال فارفع به. مثاله زيد مستوي أبوه، زيد مبتدا مستوي أبوه، هذه نرجع إلى الأصل. قلنا أن اسم الفاعل يشتق من فعل وفعل وفعل، هذا متى؟ إذا كان الفعل الماضي ثلاثيا، ويشترط أن يكون متصرفا، أما الجامد فلا. إذا لم يكن ثلاثيا كيف نأخذ اسم الفاعل؟ قال أهل العربية يؤتى بالفعل المضارع، تأتي بالفعل المضارع تقلب حرف المضارعة ميما مضمومة وتكسر ما قبل آخره. تقول مثلا في تعلم يتعلم فهو متعلم، انطلق ينطلق فهو منطلق، وزينة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاث كالمواصل مع كسر متلو الأخير مطلقة وفتح مع كسر مثله الأخير مطلقة وضم ميم زائد قد سبق. انطلق فهو منطلق، استخرج فهو مستخرج، أكرم فهو مكرم، أكرم فهو مكرم. إذن بضم الميم الزائدة التي كانت أصلها حرف المضارعة وكسر ما قبل آخره إلا في ثلاث كلمات قيل إنها شاذة، أسهب فهو مسهب، وأحصن فهو محصن، وألفج بمعنى أفلس فهو ملفج، بتقديم الله ألفج فهو ملفج، فهو ملفج بفتح الجيم، فهو ملفج بفتح الفاء. إذن هذه ثلاث كلمات لا يكسر ما قبل آخرها، لا يكسر ما قبل آخرها. وسمع العكس، أعشب المكان فهو لا فهو عاشب، فهو عاشب، وأورث فهو وارث، وأيفع الغلام فهو يافع، على العكس فهو يافع. هنا قال مستوى، استوى يستوي مستوى، مستوى زيد هذا مبتدا، مستوى هذا اسم مجرور، أين الجار؟ نعم لا. نعم كيف اسم منقوص؟ نعم مستوى ليس بمجرور، هذا تقول خبر مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين. ما نوعه؟ تقول اسم فاعل. هل يتعدى؟ تقول لا، إنما هو فعل لازم. هل توفر فيه شرطان؟ نعم، يعني بمعنى الحال أو الاستقبال، واعتمد على مسند إليه. زيد مستوي، إذن هذا خبر، أبوه هذا فاعل والعامل فيه مستوي، بالرفع مثل يستوي أخوه، يعني يعامل معاملة الفعل كفعله اسم فاعل في العمل، كفعله اسم فاعل في العمل، يعني كأنك تتعامل مع الفعل. وقل في في مثال ناصب اسم فاعل متعد سعيد مكرم عثمان. سعيد مكرم عثمان. سعيد هذا مبتدا ومكرم خبر وهو اسم فاعل وزنه على مفعل. وهل يتعدى؟ نعم. أكرمت زيدا. عثمان هذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه والألف هذه عوض عن التنوين. نعم للإطلاق. ونقول عوض عن التنوين لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف للعالمية وزيادة الألف والنون. قل سعيد مكرم عثمان بالنصب يعني بنصب عثمان مثل قولك يكرم الضيفان. كما يتعدى الفعل يكرم كذلك يتعدى اسم الفاعل منه وهو مكرمون. إذن هذه هي الحالة الأولى لاسم الفاعل. قلنا لا يخلو من حالين إما أن يكون مجردا من أل أو محلا بأل. الحالة الثانية أن يكون محلا بأل وإن يكون صلة أل ففي المضي وغيره إعماله قد ارتضي. يعني اسم الفاعل إذا دخلت عليه أل عمل مطلقا بلا شرط ولا قيد. عمل مطلقا بلا شرط يعني لا يشترط أن يدل على زمن الحال أو الاستقبال دون الماضي كما هو الشرط في المجرد، وإنما نقول يعمل مطلقا سواء كان دالا على الحال أو الاستقبال أو المضي. جاء الضارب زيدا الآن. جاء الضارب زيدا أمس. جاء الضارب زيدا غدا. فعمل مطلقا سواء تقدم عليه شيء يعتمد عليه أم لا. لماذا؟ قالوا لأن أل هذه ما نوعها؟ موصولة وصفة صريحة صلة أل. ومن وما وأل تساوي ما ذكر. إذن أل الموصولية هذه إذا دخلت على الصفة نقول ما بعدها الأصل فيه أن يكون جملة. أن يكون جملة وجملة أو شبهها الذي وصف. وإذا كان المراد به اسم الفاعل الذي دخلت عليه أل إن كان المراد به المضي فهو في قوة ضربة إن أريد به المضي، وإن أريد به الحال أو الاستقبال فهو في قوة قولك يضرب. جاء الذي جاء الضارب زيدا أمس هذا في قوة قولك جاء الذي ضرب زيدا. جاء الضارب زيدا الآن أو غدا هذا في قوة قولك جاء الذي يضرب زيدا الآن أو غدا. إذن يعمل مطلقا وإن يكن صلة أل ففي المضي وغيره إعماله قد ارتضي. إذن يعمل مطلقا متى؟ إذا كان محلا بأل. إذن نقول اسم الفاعل إما أن يكون مجردا عن أل وإما أن يكون محلا بأل. جمهور النحاة إذا كان محلا بأل عمل مطلقا هذا هو المشهور وبعضهم فصل ونتركه، لكن هذا هو المشهور وهو اللي يطلع عليه ابن مالك في ألفيته. إن كان مجردا فلا بد من تحقيق الشروط الأربعة السابقة، وأيضا نقول هذه الشروط لجواز الإعمال لا إيجابه. وهذا خلاصة ما يذكر في اسم الفاعل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وغدا إن شاء الله.